باليوم الآخر، والاعتقاد الحق هو الموافق للشرع مما جاء في القرآن والسنة، فأهله المتبعون له هم أهل السنة المجتمعون عليها، ولأجل هذا سموا أهل السنة والجماعة، وهذه الرسالة هي في بيان اعتقادهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شرع المصنف رحمه الله يبين يفصل مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، مبتدئا بالإيمان بالله عز وجل، فذكر أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإيمان مبني على أصلين، وهذا الإيمان مبني على أصلين، فالأصل الأول النفي، فالأصل الأول النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليله القرآن قوله تعالى ليس كمثله شيء، ودليله القرآن قوله تعالى ليس كمثله شيء. وهذا الأصل له شرطان، أحدهما السلامة من التحريف، وهو تغيير خطاب الشرع أو معناه، وهو تغيير لفظ خطاب الشرع أو معناه، والآخر السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليله القرآن قوله تعالى وهو السميع البصير. وهذا الأصل له شرطان، أحدهما السلامة من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة، وهو تعيين كنه الصفة، وكنه الشيء حقيقته، وكنه الشيء حقيقته، والآخر السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة بذكر مماثل لها، وهو تعيين كنه الصفة بذكر مماثل لها. فلا يتحقق الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بالجمع بين النفي والإثبات، بنفي ما نفياه وإثبات ما أثبتاه بالشرطين المذكورين في كل، وقرن بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل لأن أحدهما يؤدي إلى الآخر، فإن التحريف يؤدي إلى التعطيل والتكييف يؤدي إلى التمثيل، فإن التحريف يؤدي إلى التعطيل والتكييف يؤدي إلى التمثيل، فالتحريف جسر التعطيل والتكييف جسر التمثيل، فمن حرف وقع في التعطيل ومن كيف وقع في التمثيل. وهذان الأصلان المذكوران في كتب الاعتقاد باسم النفي والإثبات هما موجودان معنى في خطاب الشرع، وإن فقد منه اسما ومبنى فإن النفي في خطاب الشرع يسمى تسبيحا، فإن النفي في خطاب الشرع يسمى تسبيحا، والإثبات يسمى تحميدا وتقديسا، والإثبات يسمى تحميدا وتقديسا. فما يذكر في القرآن والسنة من التسبيح يراد به إيش؟ النفي، وما يذكر فيهما من التحميد والتقديس يراد به الإثبات. وجرى ذكر النفي والإثبات في كلام أهل العلم عند تقرير هذا الباب لما فيه من إحقاق الحق وإبطال الباطل في مراغمة الفرق الزائغة، وجرى في لسان أهل العلم استعمال النفي والإثبات في هذا الباب لما فيه من إحقاق الحق وإبطال الباطل في مراغمة الفرق الزائغة، فإن استعمال النفي والإثبات جار في كلام المتكلمين في هذا الباب من الفرق المخالفة أهل السنة والجماعة، فخوطبوا بما جرى به عرفهم ابتغاء إحقاق الحق وإبطال الباطل، فانتفعوا بإبانة هذا عند إرادة هذا الأصل، وهو بيان الحق في تقرير الاعتقاد في باب الأسماء والصفات. وأما في هداية الخلق ووعظهم وإرشادهم فإنهم يخاطبون بما ورد في خطاب الشرع من التسبيح والتحميد والتقديس، فإنه هو الذي يحقق به مقصود الشرع في هداية الخلق من جمهور المسلمين في باب الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقدم أن باب الصفات مبني عند أهل السنة على أصلين هما النفي والإثبات، ونشأ من إعمال هذين الأصلين خمس قواعد نثرها المصنف في كلامه. فالقاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه في وحيه، أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه في وحيه قرآنا أو سنة. والقاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلم عن مواضعه، أنهم لا يحرفون الكلم عن مواضعه. والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها. فكل عدول بأسماء الله وآياته عما يجب فيها يسمى إلحادا، فكل عدول في أسماء الله وآياته عما يجب فيها يسمى إلحادا. والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفات الله. والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وموجب القول عندهم بهذه القواعد الخمس أمران ذكرهما المصنف. وموجب القول عندهم بهذه القواعد الخمس أمران ذكرهما المصنف. أولهما أن الله لا سمي له ولا ند له ولا كفء له ولا يقاس بأحد من خلقه. وثانيهما أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح. أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح. وطريق الرسل الذي جاءوا به هو الإيمان بإثبات الأسماء والصفات مع تنزيه الله عن النقائص والآفات. وطريق الرسل الذي جاءوا به هو الإيمان بإثبات الأسماء والصفات مع تنزيه الله عن النقائص والآفات. ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه الصراط المستقيم. وقد ذكر المصنف في كلامه المتقدم قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه القاعدة تحتمل معنيين: أحدهما أن النفي والإثبات واقعان في جميع الأسماء والصفات. أن النفي والإثبات واقعان في جميع الأسماء والصفات. والآخر أن النفي والإثبات واقعان في مجموع الأسماء والصفات. أن النفي والإثبات واقعان في مجموع الأسماء والصفات. فعلى القول الأول يكون النفي والإثبات في الأسماء والصفات. فعلى القول الأول يكون النفي والإثبات في الأسماء والصفات، فتكون الأسماء الإلهية باعتبار النفي والإثبات نوعان. فتكون الأسماء الإلهية باعتبار النفي والإثبات نوعان: أحدهما الأسماء النافية، أحدهما الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، مثل السلام والقدوس، فهما ينفيان عن الله العيوب والنقائص. والآخر الأسماء المثبتة، الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن، فهما يثبتان له الألوهية والرحمة، فهما يثبتان له الألوهية والرحمة. ويكون النفي الواقع في الأسماء نفيا في القصد والمعنى لا في اللفظ والمبنى. ويكون النفي الواقع في الأسماء نفيا في القصد والمعنى لا في اللفظ والمبنى. وأما الصفات الإلهية فتكون أيضا باعتبار النفي والإثبات نوعان. وأما الصفات الإلهية فتكون أيضا باعتبار النفي والإثبات نوعان: أحدهما الصفات المنفية كنفي النوم والموت، كنفي النوم والموت. والآخر الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة، الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة.

علم أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأما الصفات الإلهية فإن طريق معرفتها من الآيات والأحاديث جماعه ثلاثة طرق. أولها التصريح بالصفة الإلهية، التصريح بالصفة الإلهية. وثانيها ذكر اسم إلهي يشتمل عليها، ذكر اسم إلهي يشتمل عليها، فكل اسم من أسماء الله يدل على صفة إلهية أو أكثر، فكل اسم إلهي يدل على صفة إلهية أو أكثر. ومرد معرفة ذلك اللسان العربي، ومرد معرفة ذلك اللسان العربي. فمثلا اسم الرحمن فيه صفة الرحمة، واسم الحكيم فيه صفة الحكم والحكمة، واسم البصير فيه صفة البصر والبصر والبصيرة. فالوضع العربي يدل على الصفات المستكنة في أسماء الله سبحانه وتعالى. وثالثها الفعل الإلهي، فإن الفعل الإلهي يدل على صفة إلهية. فذكر المصنف رحمه الله من الآيات والأحاديث ما يشتمل على أسماء وصفات إلهية تستخرج بما ذكرناه، فيستخرج الاسم بالنص عليه. وأما الصفة فتستخرج تارة بالنص عليها، وتارة تستخرج من الاسم الإلهي، وتارة تستخرج من الفعل الإلهي. وعدد الأدلة القرآنية التي ذكرها 111، وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها 111، وعدة الأدلة الحديثية وستأتي فيما يستقبل 16، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة في هذه العقيدة 32 اسما، وعدة الأسماء الإلهية المذكورة في الآيات القرآنية في هذه العقيدة 32 اسما. فالاسم الأول الله، قال تعالى: قل هو الله أحد، وقال: الله لا إله إلا هو، إلى غير ذلك من الأدلة التي ساقها. والاسم الثاني الأحد، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، ولم يأتي هذا الاسم معرفا بأل في القرآن، وورد في السنة. والاسم الثالث الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، قال الله تعالى: الله الصمد. والاسم الرابع والخامس الحي والقيوم، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: وتوكل على الحي. والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره، والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره. والاسم السادس والسابع العلي والعظيم، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. والاسم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم تفسير هذه الأسماء أن الأول الذي ليس قبله شيء، وأن الآخر الذي ليس بعده شيء، وأن الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأن الباطن الذي ليس دونه شيء، فأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن كلام غيره. والاسم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير، قال تعالى: وهو العليم الحكيم، وقال تعالى: وهو بكل شيء عليم، وقال تعالى: العليم الخبير. والاسم الخامس عشر والسادس عشر الرزاق، والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق وذو القوة والمتين، الرزاق وذو القوة والمتين، قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة أي صاحبها، ويسمى اسما إلهيا مضافا، ويسمى اسما إلهيا مضافا. فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء المضافة مثل ذو القوة ومالك الملك ورب العالمين ومالك يوم الدين. وأشار إلى الأسماء المضافة قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية في الفتاوى المصرية، وابن باز في بعض أجوبته، وذكر الثاني إجماع المسلمين على دعاء الله سبحانه وتعالى بها. وزاد ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد نوعا ثالثا من الأسماء الإلهية، وهو الأسماء الإلهية المزدوجة المتقابلة، وهو الأسماء الإلهية المزدوجة المتقابلة مثل القابض الباسط، مثل القابض الباسط، والمعطي المانع، والرافع الخافض. فكل واحد من هذه الأسماء لا يذكر طرفه دون طرفه الآخر، فالاسم يكون تاما بتقابل الاسمين، فلا يفصل أحدهما عن الآخر، كما لا تفصل حروف الاسم المفرد الإلهي. فلا يسمى الله باسم القابض فقط، ولا باسم الباسط فقط، وإنما يسمى بالقابض الباسط. وهذا النوع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ليس له من شواهد الأدلة سوى حديث واحد، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الرازق المسعر القابض الباسط، رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده صحيح. والاسم الثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير، قال تعالى: وهو السميع البصير، وقال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحيم والرحمن، قال تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والاسم الثالث والعشرون الرب، قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولم يأتي هذا الاسم في القرآن معرفا بأل، ووقع كذلك في السنة النبوية. والاسم الرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير، قال تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والاسم السادس والعشرون أرحم الراحمين. قال تعالى: وهو أرحم الراحمين. والاسم السابع والعشرون: شديد المحال. قال تعالى: وهو شديد المحال. والمحال الغلبة بمكر وكيد. والاسم الثامن والعشرون: خير الماكرين. قال تعالى: والله خير الماكرين. والاسم التاسع والعشرون والثلاثون: ذو الجلال وذو الإكرام. قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والاسم الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون: عالم الغيب وعالم الشهادة. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. وهذه الأسماء الستة الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة. وهذه الأسماء الإلهية الاثنان والثلاثون تتضمن 34 صفة. وهذه الأسماء الاثنان والثلاثون تتضمن 34 صفة من الصفات الإلهية، على ما تقدم تقريره من أن الاسم الإلهي يتضمن إيش؟ صفة إلهية أو أكثر، وهي الإلهية، وهي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون. من أين صفة الظهور؟ يا محمد، من اسم إيش؟ لا، صفة الظهور. نعم، من صفة الظاهر. والظهور والبطون والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة. هذه من أي اسم؟ من اسم الخبير. والرزق بفتح الراء وكسرها، والقوة والمتانة وهي شدة القوة. من أي اسم؟ من اسم المتين. والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير والمحال والمكر والجلال والإكرام. فهذه الصفات كلها مستفادة من الأسماء الإلهية التي تقدمت، وطريق استفادتها منها على ما تقدم بيانه من أن الاسم الإلهي يكون مشتملا على صفة إلهية أو أكثر. وذكر المصنف رحمه الله لجملة من هذه الصفات أدلة أخرى جاءت فيها الصفة الإلهية صريحة، كقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فإن المذكور في هذه الآية هي صفة الرحمة، وجاء ذكرها صريحا، كما أنه دل عليها باسم الرحمن واسم الرحيم، فإنهما يدلان على صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله آيات تدل على صفات أخرى سوى الصفات التي تقدمت في تلك الأسماء، منها صفات مثبتة ومنها صفات منفية. ومن قواعد هذا الباب أن الصفات الإلهية باعتبار الإثبات والنفي نوعان، أن الصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات نوعان، أحدهما الصفات المثبتة وهي التي أثبتها الله أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمى الصفات الثبوتية، والآخر الصفات المنفية وهي التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمى الصفات السلبية. وعدة الصفات الإلهية المثبتة الواردة في الآيات القرآنية سوى الصفات التي تقدمت 60 صفة. فالصفة الأولى الإذن، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والصفة الثانية الحفظ، قال تعالى: فالله خير حافظا. وقال تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرته ولا يثقله. صح هذا عن ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما ورحمهما. والصفة الثالثة والرابعة المشيئة والإرادة، قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى: إن الله يحكم ما يريد، إلى غير ذلك من الآيات المذكورة الدالة على صفة المشيئة والإرادة. والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بالأمر القدري الكوني والأمر الشرعي الديني، والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري والأمر الديني الشرعي، أما المشيئة فتتعلق بالأمر القدري الكوني فقط، وأما المشيئة فتتعلق بالأمر القدري الكوني فقط. والصفة الخامسة الإحاطة، قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والصفة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة الهداية والشرح والإضلال والجعل، الهداية والشرح والإضلال والجعل. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والصفة العاشرة الوعظ، قال الله تعالى: إن الله نعما يعظكم به. كيف أخذنا الصفة من الآية؟ أحسن. وأخذت الصفة من هذه الآية بالفعل، فإن من طرائق استفادة صفات الله أفعاله، قال البخاري رحمه الله: وفعل الله صفته، على تفصيل ليس هذا مقامه. والصفة الحادية عشرة المحبة، قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله يحب المتقين في آيات أخرى. والصفة الثانية عشرة الرضا، قال الله تعالى: رضي الله عنهم. والصفة الثالثة عشرة الكتابة، قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. والصفة الرابعة عشرة والخامسة عشرة الغضب واللعن، قال تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة السخط والرضوان والإحباط، السخط والرضوان والإحباط. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والسخط بضم السين، وتفتح أيضا السخط، وهم لغتان في الصفة. والرضوان بكسر الراء وتضم أيضا، وهما لغتان في الصفة. والصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون الأسف والانتقام والإغرار. الأسف والانتقام والإغرار. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. والأسف هو شدة الغضب. والصفة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الكراهة والتثبيط. قال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والتثبيط المنع والحبس والتخذيل. والتثبيط المنع والحبس والتخذيل. والكراهة والكراهية لغتان في الصفة. والكراهة والكراهية لغتان في الصفة. والصفة الرابعة والعشرون المقت. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله الآية. والمقت شدة البغض. والصفة الخامسة والعشرون الإتيان. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة السادسة والعشرون المجيء. قال الله تعالى: وجاء ربك. والفرق بينهما أن الإتيان أقوى. والفرق بينهما أن الإتيان أقوى. فالمجيء مجرد الورود. فالمجيء مجرد الورود. والإتيان ورود بقوة. والإتيان ورود بقوة. وذكر المصنف رحمه الله في آيات الإتيان قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ذاكرا إياها في آيات الصفات، باعتبار أن المذكور فيها مقدمة إتيان الله. باعتبار أن المذكور فيها مقدمة إتيان الله. فتشقق السماء بالغمام وتتنزل الملائكة، ثم يأتي ربنا سبحانه وتعالى. والصفة السابعة والعشرون صفة الوجه. قال تعالى: ويبقى وجه ربك، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة الثامنة والعشرون صفة الإنفاق. قال تعالى: ينفق كيف يشاء. والصفة التاسعة والعشرون صفة اليدين. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. والصفة الثلاثون صفة العينين. قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال: تجري بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. فهؤلاء الآيات في إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. وذكرت صفة العين في خطاب الشرع على ثلاثة أنحاء. وذكرت صفة العين في خطاب الشرع على ثلاثة أنحاء. أحدها الجمع، وهو المذكور في الآيتين الأوليين. الجمع وهو المذكور في الآيتين الأوليين بأعيننا. وثانيها الإفراد المذكور في الآية الأخيرة. الإفراد المذكور في الآية الأخيرة. وثالثها التثنية. ولم يأتي صريحا في القرآن الكريم ولا في الأحاديث الصحيحة. ولم يأتي صريحا في القرآن الكريم ولا في الأحاديث الصحيحة، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال: إنه أعور عين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. متفق عليه. فإن قوله صلى الله عليه وسلم فإن ربكم ليس بأعور يفيد إثبات العينين، لأن العور في كلام العرب صفة ذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة، لأن العور في كلام العرب صفة ذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة، فلا يكون العور صفة ذي أعين، فلا يكون العور صفة ذي أعين، ولا يكون العور صفة ذي عينين سليمتين أو معيبتين، بل لا بد أن يكون صفة ذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة. فقوله صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور نفي للعور عن الله سبحانه وتعالى، يفيد إثبات سلامة عينيه سبحانه وتعالى من النقص والعيب. وهذه هي طريقة أهل السنة والحديث المشهورة عنهم، واستدل بهذا الحديث جماعة من أئمتهم في إثبات العينين كالإمام أحمد والإمام عثمان بن سعيد الدارمي. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. طيب، لو قال إنسان أنتم في مقدمة العقيدة قلتم ولا يقاس بخلقه، وهذا قياس للمخلوق على الخالق، ما الجواب؟ نعم. إيش؟ من باب تحقيق الصفة، كيف؟ هذا المعنى صحيح لكن ليس هو المراد في الباب. نعم. نعم. نعم. أي صالح. إيش؟ يعني ليس من باب أحسن. وجوابه أن هذا ليس من باب القياس، وإنما من باب تفسير الكلام العربي بما يعرفه أهله، أن هذا ليس من باب القياس أبدا، وإنما هو من تفسير الكلام العربي بما يعرفه أهله. والصفة 31 صفة الحمل، قال الله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر. والصفة 32 صفة الإلقاء، قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني الآية. والصفة 33 صفة الرؤية، قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى. والصفة 34 صفة الكيد، قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه الصفة مع الصفتين المتقدمتين المحال والمكر هي من الصفات التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، هي من الصفات التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر. فلله عز وجل الكمال منها، فلله عز وجل الكمال منها، وهو وقوعها متعلقة بأهل المكر والكيد والمحال، وهو وقوعها متعلقة بأهل المكر والكيد والمحال. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية تنقسم باعتبار الإطلاق والتقييد إلى نوعين، وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية تنقسم باعتبار الإطلاق والتقييد إلى نوعين، أحدهما صفات مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال، وهي الخالصة في الدلالة على الكمال كالحياة والعلم والقوة، والآخر صفات مقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقص من وجه، ويبين كمالها بمجازات أهلها، ويبين كمالها بمجازات أهلها كالمحال والمكر والكيد، وهذا هو الذي لله سبحانه وتعالى منها، وهذا هو الذي لله سبحانه وتعالى منها. فالصفات المذكورة باعتبار الوضع العربي تدل تارة على كمال وتدل تارة أخرى على نقص، لكنها حال تعلقها بالله تكون كمالا، لأنها تقع في خطاب الشرع دائما مقيدة بمن يستحقها. فصفة المكر لمستحق المكر، وصفة الكيد لمستحق الكيد، وصفة المحال لمستحق المحال. والصفة الخامسة والثلاثون صفة العزة، قال الله تعالى: ولله العزة الآية. والصفة السادسة والثلاثون صفة الحمد، قال تعالى: وقل الحمد لله وقال له الحمد. والصفة السابعة والثلاثون صفة الملك، قال تعالى: له الملك. والصفة الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون التبارك والإنزال، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. والصفة الأربعون والحادية والأربعون الجلال والإكرام، قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والصفة الثانية والأربعون صفة الخلق، قال تعالى: وخلق كل شيء، إلى غير ذلك من الآيات فيها. والصفة الثالثة والأربعون صفة التحريم، قال تعالى: إنما حرم ربي الآية. والصفة الرابعة والأربعون صفة الاستواء، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع من القرآن. ووقع تكرار هذه الصفة في هذه الآية لأمرين، ووقع تكرار هذه الصفة في هذه الآية لأمرين: أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، فإنما أعيد ذكره مرة بعد مرة يعسر نفيه، فإنما ذكر مرة بعد مرة يعسر نفيه. والآخر نفي إرادة المجاز، نفي إرادة المجاز، فإعادة هذه الصفة على هذا الوضع في الآية ست مرات في القرآن، ستة مرات في القرآن يراد منه نفي إمكان إرادة المجاز فيها. والصفة الخامسة والأربعون صفة التوفي، قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك الآية. والصفة السادسة والأربعون صفة الرفع، قال تعالى: بل رفعه الله إليه، وقال: ورافعك إليه. والصفة السابعة والأربعون صفة المعية، قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، إلى آخر الآيات التي ذكرها المصنف في هذه الصفة. والصفة الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون الخسف والإرسال، قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا الآية. والصفة الخمسون صفة الإنباء، قال تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا. والصفة الحادية والخمسون صفة الصدق، قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الثانية والخمسون صفة الحديث، قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الثالثة والخمسون صفة القول والقيل، قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. والقول والقيل لغتان في صفة واحدة، والقول والقيل لغتان في صفة واحدة. ومما ينبه إليه أن الصفات الإلهية تأتي الواحدة تارة بلغتين، فتكون اللغتان صفة واحدة، كالذي تقدم في السخط والسخط والرضوان والرضوان والكراهة والكراهية، ومثله القول والقيل. والصفة الرابعة والخمسون صفة الكلام، قال تعالى: وتمت كلمة ربك، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والصفة الخامسة والخمسون والسادسة والخمسون صفة التقريب والمناجاة، صفة التقريب والمناجاة، قال تعالى: وقربناه نجيا. والصفة السابعة والخمسون صفة النداء، قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال تعالى: وإذ نادى ربك، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة الثامنة والخمسون صفة التبديل، قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. والصفة التاسعة والخمسون صفة التثبيت، قال تعالى: ليثبت الذين آمنوا. والصفة الستون صفة التجلي، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: على الأرائك ينظرون، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: ولدينا مزيد. وهؤلاء الآيات ساقهن المصنف في تقرير صفة التجلي، وذكر كونهن هنا في إثبات رؤية المؤمنين ربهم غلط من جهتين: إحداهما أن سياق الآيات في صفات الله، أن سياق الآيات في صفات الله، ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة صفة المخلوقين، ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة صفة المخلوقين. والآخر أن المصنف رحمه الله سيبين هذا في كلام مستقبل عند بيان ما تعلق باليوم الآخر. فهؤلاء الآيات اللاتي ختم بهن المصنف آيات الصفات يريد بهن إثبات صفة التجلي لله سبحانه وتعالى. أما الصفات المنفية الواردة في الآيات التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة منفية، أما الصفات المنفية في الآيات التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة منفية. فالصفة الأولى والثانية النوم والسنة، قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس. والصفة الثالثة الأود، قال تعالى: ولا يؤوده، والأود هو الثقل، فلا يثقله شيء سبحانه. والصفة الرابعة الموت، قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الخامسة الولد، قال تعالى: لم يلد، وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة السادسة الولادة، قال تعالى: ولم يولد. والصفة السابعة الكفر، وهو المماثل، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والصفة الثامنة السمي، قال تعالى: هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري يراد به النفي، وهو استفهام استنكاري يراد به النفي. والصفة التاسعة الند، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. والصفة العاشرة والحادية عشرة الشريك والولي، قال تعالى: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو الولي الناصر، والولي المنفي عن الله هو الولي الناصر. أما الولي المنصور فهو الذي أثبته الله في قوله: ألا إن أولياء الله. أما الولي المنصور

إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الآيات القرآنية المشتملة على أسماء وصفات إلهية أتبعها بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لأن السنة وحي كالقرآن، وطريق العلم بالأسماء والصفات موقوف على الوحي من القرآن والسنة. وبين المصنف رحمه الله الصلة بين القرآن والسنة بقوله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع، فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع. الأولى تفسير السنة بالقرآن، تفسير السنة للقرآن، تفسير السنة للقرآن. والثانية تبيين السنة للقرآن، تبيين السنة للقرآن. والثالثة دلالة السنة على القرآن، دلالة السنة على القرآن. والرابعة تعبير السنة عن القرآن، تعبير السنة عن القرآن. والعلاقتان الأولى والثانية من جنس واحد، فهما متصلتان في معناهما. والعلاقة الثالثة والرابعة من جنس واحد، فهما متصلتان في معناهما. وبين كل علاقتين مشتركتين فرق، فالفرق بين الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي. والفرق بين الثالثة والرابعة أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، وأما الثالثة فتتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن المشارك له في الباب، المشارك له في الباب. وأما الرابعة فتتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن، وأما الرابعة فتتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. فالحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه أحمد وفيه ضعف، ولفظه ضحك ربنا من قنوط عباده. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف هنا، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب صرح به في مناظرة الواسطية، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب صرح به في مناظرة الواسطية. واللفظ المذكور ليس لفظ حديث العباس، واللفظ المذكور ليس لفظ حديث العباس، بل هو لفظ حديث يروى عن ابن مسعود، رواه ابن خزيمة في التوحيد والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. والحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير وإسناده ضعيف. والأحاديث الصحيحة تغني عن الأحاديث الضعاف، وأورد المصنف هذه الأحاديث لأنها ثابتة عنده، كما قال: وما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح. والصحيح في عرف جماعة من المتقدمين يشمل الحسن، فيريدون به الثابت، فقوله الأحاديث الصحاح أي الثابتة، فيندرج في ذلك الصحيح والحسن. وأضاف رحمه الله تعالى: تلقي أهل المعرفة لها بالقبول. وأضاف رحمه الله: تلقي أهل المعرفة لها بالقبول. وهذا محمول على وجهين، وهذا محمول على وجهين: أحدهما أن يكون مراده أنهم تلقوا مجموعها لا جميعها، أن يكون المراد أنهم تلقوا بالقبول مجموعها لا جميعها، فيكون فيها أحاديث ضعاف كما صرح به جماعة من الحفاظ. والآخر أن يكون مراده أنهم تلقوها بالقبول في ذكرها في باب الأسماء والصفات، أنهم تلقوها بالقبول في ذكرها في باب الأسماء والصفات وإن كان فيها ضعف. والثاني أظهر من الأول، فإن من طريق أهل السنة والحديث أنهم يوردون الضعيف تبعا للحديث الصحيح، فإذا صح في الباب ما يقوم عليه معناه من الآيات والأحاديث الصحاح فإنهم ربما يذكرون بعدها أحاديث ضعاف، وهي طريقتهم كأبي بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد، وابن منده في كتاب الإيمان، وغير هؤلاء من حفاظ الإسلام من أهل السنة والحديث. وعدة الأدلة الحديثية كما تقدم كم؟ 16 حديثا. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما. فالاسم الأول الرب، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، وقال: عجب ربنا، إلى غير ذلك من الأحاديث. والاسم الثاني الله، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله، وقال: يقول الله تعالى، إلى غير ذلك من الأحاديث. والاسم الثالث رب العزة، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة، وهي صفة لله. والاسم الرابع رب الطيبين، قال صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين. ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت. والاسم الخامس رب السماوات السبع. والاسم السادس رب الأرض. والاسم السابع رب العرش العظيم. والاسم الثامن رب كل شيء. والاسم التاسع فالق الحب. والاسم العاشر فالق النوى. والاسم الحادي عشر منزل التوراة. والاسم الثاني عشر منزل الإنجيل. والاسم الثالث عشر منزل الفرقان. وكل هذه الأسماء في حديث واحد: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، إلى تمام الحديث. وكلها أسماء إلهية مضافة. والأسماء الثلاثة الأخيرة يجوز فيها التخفيف والتشديد، فيقال: منزل التوراة ومنزل التوراة، ومنزل الإنجيل ومنزل الإنجيل، ومنزل القرآن ومنزل القرآن. والاسم الرابع عشر الأول، والاسم الخامس عشر الآخر، والاسم السادس عشر الظاهر، والاسم السابع عشر الباطن. وكلها في حديث واحد: أنت الأول فليس قبلك شيء، إلى تمام الحديث. والاسم الثامن عشر السميع. والاسم التاسع عشر القريب، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا. وهذه الأسماء الإلهية 19 تتضمن 11 صفة من الصفات الإلهية، هي الربوبية والألوهية والعزة والفلق وهو الشق، والفلق وهو الشق، والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. وهذه الصفات كلها مستفادة من الأسماء 19 المذكورة.